خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانت مدة خلافة عمر 10 سنوات ساس فيها الناس بالكتاب والسنة، فلم يرى عبقري يفري ثرية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقام في هذه الفترة بأعمال عظيمة تتجلى فيها قدرته وعبقريته الإدارية، نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر بعض الأمور. فهو رضي الله عنه أول من دون الدواوين، وأرجح الروايات أن تدوين الدواوين تم في 20 للهجرة المباركة كما جاء في مقدمة ابن خلدون. وأهم الدواوين التي أنشأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوان العطاء، وكان يفضل أصحاب السوابق، فكان يفضل المهاجرين الأولين على الأنصار، ويعطي كل عطاءه بحسب سابقته في الإسلام. والديوان الثاني ديوان الجند، وكذلك من أعماله العظيمة أنه أول من ترخ للتاريخ الهجري، فقد أجمع المؤرخون على أن ابتداء التاريخ الإسلامي الهجري كان منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان جمع الناس 16 أو 17 من الهجرة فاستشارهم من أين يبدأ التاريخ، وقال بعضهم يبدأ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم يبدأ من بعثته، وقال بعضهم يبدأ من هجرته، وقال بعضهم يبدأ من وفاته، لكنه رضي الله عنه رجح أن يبدأ من الهجرة، لأن الله تبارك وتعالى فرق بها بين الحق والباطل، فجعلوا مبتدأ تاريخ السنين في الإسلام 7 الهجرة، لأنها هي السنة التي كان فيها كيان مستقل للمسلمين، وفيها تكوين أول بلد إسلامي يسيطر عليه المسلمين. ثم اختلفوا في أي شهر يبدأون السنة به، فقال بعضهم من ربيع الأول لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وبعضهم قال من رمضان لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، واتفق رأي عثمان وعمر وعلي على ترجيح البداءة بالمحرم لأنه شهر حرام يلي ذي الحجة الذي فيه أداء الناس حجتهم والذي به تمام أركان الإسلام، ولأنه الشهر الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على الهجرة، وتلك المبايعة من مقدمات الهجرة، فكان أولى الشهور بالأولية شهر الله المحرم. كذلك من أعماله رضي الله عنه أنه أخر مقام إبراهيم، فقد كان المقام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن أعماله أيضا توسعته المسجد النبوي، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يزد في خلافته المسجد النبوي لانشغاله بحروب الردة، وفي خلافة عمر ضاق المسجد النبوي بالمصلين لكثرة الناس، فقام رضي الله عنه بشراء الدور التي حول المسجد النبوي وأدخلها ضمن المسجد، ولم يغير رضي الله عنه شيئا من هيئة المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المسجد باللبن وسقفه الجريد، وكانت الأعمدة من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا. وقد كان رضي الله عنه يعرف أقدار الرجال، وكانت له أمنية، كما أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك بسند حسن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يوما لمن حوله تمنوا فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله. ثم قال عمر رضي الله عنه: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا أو زبرجدا أو جوهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر رضي الله عنه: تمنوا. فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة ابن اليمان. فعمر رضي الله عنه كان يعرف أقدار الرجال، وهذا لعبقريته الإدارية، فإن الإنسان إذا كان عنده أعضاء كف في المجتمع يستعين بهم في إدارة الأمور. لذلك أثر عنه أنه كان يقول: اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر. وأيضا من صفاته رضي الله عنه أنه عرف بعدله واشتهر عدله حتى تسامع به الناس في سائر الأقطار. وهذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.